ألم ترى أن الله يعلم من السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ورابعهم وإنما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا وكانت إن الله كل شيء عليم. ألم ترى الذين يدعون من نجوى ثم يعودون لما وعملوا وتنجوى بإذن الله ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بالله ويقولون في أنفسهم لو يعذبنا الله ونقول حسبهم جهنم وصلنا فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تنجيتم فتنجوا بإذن الله ومعصية الرسول وتنجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليس بضارهم شيئا إلا بالله وعلى الله فتوكلوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.